إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ كلامنا في ثمرة ما مهدنا له في المحاضرات السابقة، يعني المحاضرات التي تسبق هذه المحاضرة كان الكلام عن تعريف اللهجة وكيفية تفسير اللهجات وما دار حول حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في إنزال القرآن على 7 أحرف وصلة تفسير هذا الحديث بقصة اللهجات. من اليوم بإذن الله عز وجل نبدأ الجانب التطبيقي، وهو الجانب المهم في الدراسة لكي يستطيع أي طالب أن يتفهم وأن يعي القصة كما يقال، يعني أن يعرف ما هي الصلة بين القراءات وبين اللهجات وما الأثر الذي فرقته اللهجات في قراءات القرآن. ولكن قبل أن نبدأ في هذه المسألة لابد أن نضع بعض النقاط الرئيسة الأساسية التي نتفق عليها قبل البدء في ذلك. هذه النقاط تتعلق بفهمنا بالمصطلح وطبيعة الدراسة، بمعنى يعني كلمة القراءات الآن تختلف عن كلمة القراءات في العصور الأولى التي صنفت فيها التصانيف ودونت فيها العلوم، وكان أزهى ذلك كما تعلمون جميعا العصر العباسي الذي بدأ فيه التصنيفات والمؤلفات والكتابات، وانتهى الأمر في النهاية بما يعني في القرن 7 و8 الهجري بالتدوين والتأصيل والانتهاء إلى وقوف، جعلنا الآن نستطيع أن نقول إن هذه القراءة متواترة أم غير متواترة، هذه القراءة تصح أم لا تصح. هذه مسألة لابد أن تكون واضحة في الأذهان قبل البدء في الكلام. لماذا؟ إن جميع الدراسات التي نراها تتحدث عن قصة القراءات نجد الشواهد التي يذكرونها، وكما سنبين الآن وكما سنستعرض إن شاء الله سبحانه وتعالى نجد يعني بعض هذه الشواهد عندنا الآن لا تقرأ، يعني لا قراءة ليست متواترة ليست من العشر وهم يتحدثون عنها ويذكرونها. نجد أن مراجع كثيرة من المراجع التي رجع إليها المصنفون والذين تصدوا لهذا الموضوع مراجع ليست من كتب القراءات المعتمدة عندنا الآن، يعني الشاطبية والدرة والإجحاف وهذه الكتب التي الآن نستطيع وأي طالب يستطيع أن يعرف منها هذه القراءة متواترة أو غير متواترة وما الشيخ القاضي في البذور الزاهرة وهذه الأمور. الكلام يختلف عن هذه الكتب، يعني هذه الكتب لنا الآن هي المتواترة وهي العشر المتواترة وهي التي يصح الصلاة بها ويصح القراءة بها ويتعبد بتلاوتها. أما الكلام اللي احنا نجده في المراجع وفي المصادر وفي الكلام عن قصة اللهجات والقراءات، هتلاقي المحتسب، هتلاقي الحجة لأبعال الفارسي، هتلاقي السبعة لابن مجاهد، هتلاقي المراجع التي يرجعون إليها لأشياء أو لبعض الكتب التي كتبت في القراءات قبل الفترة التي حددت فيها أو وقفت فيها الأمة على المتواتر وغير المتواتر. فهذه مسألة لابد أن ننبه لها قبل البدء في كلام الصلة بين اللهجات والقراءات، هذه واحدة. الثانية، عندما نقول هناك تأثير باللهجة في القراءة، هذا التأثير لا يخرج عن صور 4 أو عن أربعة أنماط من التأثير: تأثير صوتي، تأثير صرفي، تأثير نحوي، تأثير دلالي. ثاني، يبقى هذا التأثير أو العلاقة بين اللهجات والقراءات لا تخرج لنا إلا عن أربعة أنماط. النمط الأول هو التأثير الصوتي. تأثير صوتي زي حركة هاء الضمير وكذا، يعني عليهم وعليهم بهذه الصورة، ونعبد ونعبد كسر النون بتاعت المضارع وفتحها، هذا يندرج تحت ما يسمى بالتأثير الصوتي. تأثير صرفي في البنية نفسها، في الكلمة، نوع المشتق، موليها، مولاها، يعني هذه الصورة، وصيغة المبالغة هي قرأة الجمع أو الإفراد أو كل ما يتعلق بمسائل الصرفية، فهذا تأثير صرفي. تأثير دلالي في معنى الكلمة نفسها، الحطب والحطب وكذا، وما ورد فيه من قراءات فيها. تأثير نحوي ما يتعلق بعلم النحو، وهو قضية الإعراب وما يتعلق بها. فهذه أنماط التأثير بين اللهجات وبين القراءات. يبقى هذه النقطة الأولى ذكرناها، لابد أن نفصل بين القراءات التي نعرفها الآن أو التي نتحدث عنها الآن وهي معلومة عند جميع الطلاب، وبين كلام العلماء عن القراءات السابقين. يعني في فرق بين قراءات القرن الثاني والثالث والرابع الهجري أو حد الكتابة في هذه العصور، وبين ما وقفنا عليه الآن. هذه الأولى التي ذكرتها، والثانية اللي هي أنماط التأثير ما بين صرفي وصوتي ودلالي ونحو. أنماط التأثير بين اللهجات وغيرها. فهاتان النقطتان لابد أن تكون واضحتين في الأذهان. لماذا؟ عندما سنتعرض الآن وهنبدأ بإذن الله عز وجل إن شاء الله هنخلي الصوت في الآخر، يعني الأثر الصوتي آخر ما سنتصل إنه أكثر مظاهر التأثير في لهجات وكذا. وهنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بالجانب النحوي أو ما يتعلق بمسائل الإعراب ومسائل النحو في القراءات وأثر اللهجات في ذلك. لماذا عملت أو قصدت في بداية المحاضرة أن أنبه على هذين الشيئين؟ لأننا نجد من الدارسين يعني من يحمل سلاحه ويشفر سيفه في وجه النحاة وعلماء النحو، ويتحدث عنهم طريقة يعني كده، ويعتقد انه يتكلم في القراءات انه ده الدفاع عن القرآن، وان يعني في كلام يعني كده بعض الناس يتكلم عن النحاة بطرق يعني او بطريقة بصراحة يعني السبب الرئيسي انه يتحدث بهذه الطريقة هو عدم الفصل بين هذا الامر خاص، يعني او عدم يعني عفوا في لفظا الفهم واستيعاب هذه القضيه. ان لو وجدنا قولا لاحد الائمه او لاحد النحاه يطعن في قراءه، محال محال محال ان يظن بهذا العالم انه يطعن في متواتر، او انه يطعن في قراءه يعلم انها متواتره وأنها منقولة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطعن فيها. هذا محال، هذا لا يظن بهم أصلا، يعني هؤلاء العلماء لا يظن بهم هذا الظن. ولكن ما كان من طعن كما سنرى، وما كان من عبارات فيها بعض التجاوز، يرجع لأحد سببين: هي لا تصح عنده، أو لا يتبين عنده أنها متواترة، أو لم يصله، أو لم يوقن بأنها متواترة، أو أنه ظن أنها اجتهاد من القارئ او اجتهاد من الشخص نفسه، فهو عندما يتحدث عن ابي عمرو او عن ابن عامر ولا يتحدث عن القراءه نفسها انها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مساله لابد ان تكون يعني هذا من حسن الظن باهل العلم وبالعلماء، ان الظن يكون هكذا بهم وليس الظن انهم محال ان واحد يعني احنا هذا لا يتصور من عامي، فما بالك بالعالم او ما فبالك اخ الحبيب بالعالم. العامي لا يطعن في القران، العلماء يطعنون في القران، هذه مصيبه لازم تنتظرن هذا الايه الظن بالعلماء السابقين، فهم لا يطعنون في القراءه على انها متواتره، بالعكس ان كل كتب النحو او المتاخرون من النحاة ينصون نصا واضحا انه لو ثبت لو علم ابن مالك هذه الآية ما عدل عنها للإستشهاد وغيرها، ولو علم ابن الحاجب هذه الآية ما عدل عنها للإستشهاد وغيرها، فإنهم يضعون القرآن في مقدمة المقدمات في الاحتجاج باللغة، وأن القرآن حجة وأنه يستشهد به يعني ولا يستشهد له، يعني وهذه السورة من القرآن في حد ذاته لا يحتاج إلى يعني دفاع أو إلى بيان أو الاحتجاج، هو حجة فيه في نفسه، وكلهم أو معظمهم في ينصون على القراءة سنة متبعة ولا يجوز الطعن فيها ولا يجوز اللعن في ادعاء اللحن فيها، وأن هذا الأمر أمر غير مقبول. فهذا ما انتهى إليه العلماء وما انتهى إليه يعني كثير من النحاة في كلامهم. فهنا المسألة دي لابد تبقى واضحة ابتداء، يعني لما نيجي نتكلم عن قصة الإيه قصة النحاة. لو بدأنا في الكلام عن مسألة النحو واللهجات، برضو لابد ان احنا نضع نقطة قبل الحديث او قبل فتح الكتب والقراءة فيها ورؤية الكلام في هذه المسائل. ما هي هذه النقطة؟ القراءات المتواترة التي نحن واقفون عليها الآن ونعلمها الآن، ونفتح الإتحاف أو نفتح الشاطبية أو الدرة أو البذور الزاهرة أو أي كتاب من كتب القراءات التي وقفت على العشر، هذه القراءات من ناحية النحوية أو من ناحية الدراسة النحوية تنقسم إلى نوعين. هناك قراءات متواترة معروفة صحيحة لا صلة لها بمسألة اللهجات، ابتداء هي الصلة بتاعتها نحو فقط ولا صلة لها باللهجات، فهذه لا يتعرض إليها أحد من تعرض لمسألة دراسة اللهجات والأصوات وعلاقتها بالقرآن. إذا دي مسألة دي تبقى واضحة برضو في الأول، يعني هناك أقصد أن هناك من القراءات المتوافرة المعلومة الخلاف فيها على التوجيه النحوي ولا صلة لها بمسألة اللهجة. مثال قراءات عشر، ينفرد حفص بنصب حمالة وامرأته حمالة الحطب، والباقون على الرفخ وامرأته حمالة الحطب، هذه قضية نحوية، هذا التوجيه من ناحية النحو بس لا صلة له باللهجات، يعني ملوش دخل بقصة اللهجة. المسألة هنا متعلقة بالتوجيه أو بالإعراب أو ب لماذا النصب ولماذا الرفع، تمام؟ يعني الرفع واضح وامرأته حمالته مبتدأ وخبر، يعني الرفع هو قراءة التسعة إن هي على إيه على الرفع، تيجي حمالته نص سبوية اللي هي النصب على الذم، النصب على الذم يعني أذم حمالة الإيه الحطب، وجعل الخبر في جيدها حبل من ايه من مسد، يعني بقت امرأته في جيدها حبل من مسد هي الخبر، وحمالتها هنا منصوب على الذم او منصوب على الاختصاص، اخص حمالات الحطب او اذمه او اشتمه كما كتب في روايه حمالات الايه الحطب، يعني وحتى انهم قالوا لا جميلة في من لم يذم ام جميل، يعني ايه في هذا الايه المقال. فهذه المساله مش متعلقه باللهجات، يعني اختلاف القراءه هنا والقراءتان متواترتان ولا تاثير او لا تعليق او لا صله لها بمساله اللهجات. وكذلك في يونس متاع الحياة الدنيا ومتاعه الحياة الدنيا، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فهنا برضو قضية توجيه وقضية نحو ليست قضية لهجات، لا تتعلق بالإيه؟ باللهجة أو لا مناص لها بمسألة اللهجات، هذه تتعلق بما يسمى بالتوجيه الإعرابي، لأننا كما نعلم في النحو أن النحو قائم على قضية النحو كله مبني على نظرية تسمى نظرية العامل، العامل يعني الذي عمل، الذي أثر، السبب. نحو كله أن الكلمة هنا مرفوعة، طب إيه سبب الرفع؟ رفعت ليه؟ هي دي شغلة النحاة. الكلمة هنا منصوبة، إيه سبب النصب؟ اتنصبت ليه؟ حتى وإن اتفق العلماء على وجه واحد، يعني مثلا انتهوا خيرا لكم، ما فيهاش خير، هي خيرا، هو يتفقون على انها منصوبه، يختلفون في التوجيه ايضا، هل هي منصوبه لانها خبر كان المحذوفه يكن انتهاء خيرا لكم، ولا هي منصوبه لانها نائب عن المفعول المطلق انتهوا انتهاء خيرا لكم، ولا هي منصوبه عشان ان هي مفعول به لفعل محذوف انتهى وقته خيرا او افعله خيرا. وهذا مذهب الجمهور فيها في التوجيه على انها مفعول به لفعل محذوف. هذه برضو مساله هنا مع اتحاد القراءه، اتحاد القراءه، بس برضو الكلام كله متعلق بالنحو ملوش دعوه بالايه؟ باللهجه. فهذا اول نوع يخرج مما نتعرض له في دراسه اللهجات والاصوات. لماذا يخرج عما نتعرض له في دراسه اللهجات والاصوات؟ محدش هيذكر هذه الايات او هذه المواقع المواضع في التوجيه. لماذا؟ لانها تتعلق بنحو، قواعد توجيه، عامل، ايه السبب الرفع وسبب النص. هذه هي ايه مساله. الصنف الثاني هو ما جاء في جميع القراءات بوجه واحد، يعني ما فيش فيه قراءات، هو وجه واحد ولكن فيه لهجه، يعني متاثر بالايه؟ باللهجه. المثال بتاعه اللي هو الحق علامة التثنية أو الجمع بالفعل مع كون الفاعل مثنى أو جمع، اللي احنا اللي بيسموه في النحو لغة أكلون البراغيث، يعني يقول لك الأصل إن احنا نقول أكلني البراغيث، ظلموني الناس، إن جت تقول ظلمني الناس، فالفعل يظل على حاله دون أن نلحق به علامة تثنية أو جمع إذا ما كان الفاعل مثنى أو جمعا. هذه قاعدة يعني، وهذه ما عليها يعني معظم تنزيل وآيات القرآن الكريم، فإن يكفر بها هؤلاء مثل ما جاش فإن يكفروا بها إيه هؤلاء، وكثير كل اي ايه ده الاصل، الاصل في استخدام الايات اللي هي القرانيه علم الحاق علامه التثنيه او ايه او جمع بالفعل. طب ياتي عندنا بعض المواضع في القران الكريم جاءت على هذه اللغه او على هذه اللهجه التي تلحق علامه تثنيه او جمع بالفعل، كقوله تعالى واسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، غير التي تحتمل أو كان الفاعل اسم مثلا مبهم ده اسم الإشارة أو اسم موصول أو إيه أو كذا، فتحتمل فيها أيضا الحق أو إيه أو عدم. إنما هاتان الآيتان واضحتان تمام الإيه الوضوح، ما فهمش قراءة، يعني ما فهمش إيه، ما فيش قراءة وأصر النجوى الذين إيه ظلم، ما فيش قراءة ثم عمى وصم كثير إيه منهم. القراءة القراءات كلها على هيئة واحدة وهي وأصروا النجوى عموا وصموا كثير، وهذا يبقى قضيته برضه قضية مش بقى مقارنة بين اللهجات وبين يعني إيه كذا، ولكن هي قضية نحو، قضية توجيه، قضية توجيه بمعنى إن إحنا كيف نعرب هذا التركيب. يعني لو قلنا ظلموني الناس او اكلوني البراغيث، حتى ابن مالك يعني سبحان الله من شده ادبه مع يعني هذه اللغه لم ينكر عليها ابدا، وقال هي لغه فصيحه عربيه لبعض العرب وهذه اللغة. تيمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسميها أتلون البراغيث ولا يعني اسم ما شابه ذلك، قال نسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، يعني استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة. فالحديث ما جاش يتعاقب فيكم، يعني يتعاقبون. فهذه الأشياء الخلاف فيها أو الكلام فيها في النحو كلام على التوجيه، يعني كيف نعرب هذا التركيب. الواو هنا في أصروا ما إعرابها، والذين هنا ما محلها. الواو في عموا صموا ما إعرابها، وكثير ما إعرابها. هذا الذي يتحدث فيه النحاة ويوجه له مع اتحاد القراءة وعدم اختلاف القراءات فيها، يعني هذه البرج ليس فيه قراءات وإنما هو مسألة توجيه. وهنا في تأثير للهجات في هذه المسألة، لأن دي لغة بعض العرب، لغة بالحرس ابن كعب، لغة أزد وتميم وكنانة كما سنذكر وكما سنستعرض هذه الأمور. فإن التدخل للهجات فيها بتذكر، وإنما إن هي موجودة بس ما ليس فيها قراءات مختلفة، بل هي القراءات العشر أجمع على الإلحاق في هذين الموضعين. تمام الكلام؟ فنيجي بقى نقول مثلا إيه أصروا النجوى الذين ظلموا. طب الله هنا تعرف إيه؟ لا، اللي يقول طب أصروا، لا هي فعل وفاعل فعلا بس حصل تقديم وتأخير، يعني الجملة خبر مقدم والذين مبتدا مؤخر، يبقى الأصل التركيب والذين ظلموا أصروا النجوى. ويقولون احنا في هذه الحالة لا خلاف بين النحاة في تقديم الخبر الجملة، يعني يلعبون الطلاب، هي الطلاب يلعبون، ويبقى يلعبون خبر مقدم والطلاب مبتدأ مؤخر، لا تخريج على التقديم والايه والتأخير. تخريج آخر قالوا لا، الفاعل هو الضمير، الضمير هو الفاعل والمرفوع بعده بدل منه، يبقى بدل، يبقى أصر الواو هنا في محل رفع فاعل والذين في محل رفع بدل من الايه منه. هذا توجيه ايضا، توجيه مقبول نحوا وليس فيه اي اعتراض او كذا. طب الاعتراض كان على ايه؟ الاعتراض انه انت تعرف ان الواو فاعل، او عفوا الواو حرف للجمع مثلا او للدلاله على الجمع لا محل له من الاعراب، وبعدين تعرف الذين فاعل. هذا الاعتراض اللي عندهم، ان هو ايه، ان لا يوجد الحرف علامة تثنية أو جمع بالإيه بالفعل. هم لا يعترضون على اللغة لأنها لغة للعرب، ولا يسع النحوي أن يعترض على لغة نطق بها العربي، كما سنوضح برضو الآن من النصوص التي سنقرأها من كلام ابن جني وغيره. نغاية عفوا نغاية ما يعني يكون في الأمر أن ترجح وجها على وجه، ولا يسعك أن ترفض الوجه الآخر لأنه نطق به العرب. وهذا النحوي أو اللغوي أو غيره ممن يتصدى لدراسة اللغة ولجمعها دلاليا أو صرفيا أو غيره، كل هؤلاء لا يسعهم إلا أن ينقلوا ما قاله العرب، وليس لهم أن يعدلوا أو يعني يرفضوا أو يقبلوا ما ورد عن العرب. والسماع حجة كما هو معلوم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، هذه أشياء مسلم بها عنده. فلذلك يعني اعترض ابن مالك اعتراض شديد على من يقول أو من يعترض على هذه اللغة، وأن هذه اللغة لا تجوز. لذلك أخطأ بعض المعاصرين لما تجنى على يعني هذه اللغة، وقال يعني فاتونا الحبايب وظلموني الناس وهذه الأشياء، لغة الإعلام الدارج ولغة الصبيان ولغة الصغار، ويعني كلام يعني كده كلام ده لا يليق، وإن خرج من أكابر يعني هذا الكلام لا يليق، وإن خرج من أكابر من المعاصرين الذين تصدوا الكلام عن هذه اللغة وتكلموا عنها بهذا الأسلوب، كما في النحو المصطفى مثلا الأستاذ الدكتور محمد عيد حمل عليها حملة يعني شديدة واعترض على اللغة والكلام اصلا انه حال المتقدمون لم يعترضوا او ليس لهم كلام او ليس قضيتهم اللغه لانهم لا يسعهم انكار اللغه، انما قضيتهم هي التوجيه ان احنا نرفض القول بان في علامه للجمع او علامه للتثنيه مع وجود الفعل، انما هي كلغه الاشعار كثيره يلومونني في اشتراء النخيل لاهلي، الامثله كثيره في الاحاديث يتعاقبون فيكم ملائكه، سيدنا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم زائرنا النساء يا رسول الله، يعني اشياء وشواهد كثيره جدا موجوده على هذه اللغه في كلام العرب وفي فصيح الكلام، فلا يسع يعني او لا يستطيع احد ان ينكر على هذه اللغه، والخلاف هو خلاف في التوجيه وليس خلافا في قبول اللغه او عدمه، لانه لا يسع احد ان يرفض او يقبل، يعني هو يرفض هذه اللغه. طبعا قصه اللغه والاحتجاج وان هذا الكلام يحتج ولا يحتج به، طبعا انتهى العلماء على ان اهل الباديه يحتج بكلامهم الى القرن الرابع الهجري، واهل الحضر يحتج بكلامهم الى القرن منتصف القرن الثاني، يعني 150 هجريه ده نهايه الحضر، البدو لغايه 400 هجري، ده الكلام في الاحتجاج بايه في اللغه. طبعا برضو العوامل كثيره، البدو كما هو معلوم بعيدون عن الاختلاط وعن عجمه اللسان، مقفول عليهم ما حدش يعني بخالص، فلذلك لغتهم فصيحه، لغتهم كما سمعوها وكما نقلوها. اما الحضر اختلطوا، جه العاجم واختلطوا مع العرب وعايشوهم وحصل تزاوج، يعني زي ما القرن العصر العباسي كله الفرس والعرب، يعني الفرس كانوا عامل اساسي في انشاء الدوله العباسيه اصلا، وكان ليهم سطوه وسلطه في خلال على مرور العصر العباسي، والدوله العباسيه انشئت في 132 هجريه، يعني قبل منتصف حتى القرن الثاني للهجري. فبناء على ذلك ان الحضر والذين اختلط لسانهم وخالطوا غيرهم لا يحتج بلغتين الا الى 150 هجريه. اما البدو دول بقى عالم يعني كده مع نفسهم كما قال، فناخد منهم اللغه لغايه القرن الرابع الهجري، لان لم يختلط معهم اللسان او لم تصوره عجمه كما لغه. هذه مقدمات أيها الطلاب النجباء والطالبات الناجلات، قبل أن نستعرض الكلام في الكتب اللي معانا، معانا طبعا كتاب أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس، وكتاب الآخر الدكتور هلال، دول هنقرأ منهم اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسأرسل لكم بعد المحاضرة كتاب أستاذنا الدكتور عبد الرضحي، برضو في اشياء يعني تعين في هذا المجال، وان شاء الله باذن الله عز وجل يعني هناخذ ما ناخذه اليوم ونكمل قصه النحو او قصه التاثير النحوي او الاعرابي بين اللهجات والقراءات في المحاضره القادمه ان شاء الله، يعني عندنا فيها محاضرتين، محاضره اليوم والمحاضره القادمه باذن الله. اليوم نستعرض كلام الدكتور إبراهيم أنيس، ونبدأ في كتاب دكتور هلال، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم نستكمل كلام الدكتور هلال مع كلام أستاذنا الدكتور عبد الرقحي، عشان تبقى المسألة واضحة في قصة النحو، وبعدين نستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى أثناء هذا الكلام نستقبل أي استفسارات أي أسئلة أي كلام محتاج توضيح أو بيان، لأن أنا يهمني المسألة تبقى واضحة يعني في الذهن. وكما أذكر مرارا وأكرر أن الهدف التعلم والإفادة وأي كتاب طبعا نرسله ان شاء الله تعالى استفسركم بعد المحاضره بتاع الدكتور عبد الرقحي في اللهجات ايضا. فإن شاء الله سبحانه وتعالى ناخد النحو على مرحلتين، اليوم والمحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإحنا هنبدأ دلوقتي مع كتاب أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس، صفحة 82، الصفحة الثانية 80. هو دكتور إبراهيم أنيس بدأ بعنوان قال ما يتعلق بالإعراب، قال ما يتعلق بالإعراب. برضو يعني استحسن كده قبل ما نستعرض كلام الدكتور إبراهيم أنيس ندي ومضة عن فكر الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله. الرجل كما قلنا علم وثبت وحجة في مجال اللغة، ولكنه كان يعني لأنه طبعا صاحب يعني نزعة يعني يعني مثلا تميل للحداثة وكده في بعض أفكاره والعقلانية، إلا أن مع ذلك هو رحمه الله كان يعني يحمل على النحاة، يعني النحاة يعني يعني حتى ليه كتاب اسمه قصة الإعراب، يعني تخيل شغلة النحو دي كلها حاجات اجتهادات من الإيه من الناس وأقيسة افترضوها وإن هي على أرض الواقع يعني إيه يعني هو سائر على النحاة يعني. فبرضه دي مسألة لازم إن احنا نشير إليها قبل ما نقرأ كلام اللي هي الرجل ونبدأ نشوف تفصيل والبيان في مسألة القراءات والنحو وما يتعلق. نبدأ إن شاء الله صفحة الصفحة 82 من كتاب كتاب الدكتور إبراهيم أنيس، عنوان ما يتعلق بالإعراب. يقول الدكتور إبراهيم أنيس: روى النحاة في المطولات من كتبين روى النحاة في المطولات من كتبين لا ده هنا ده في اللهجات لا عايزين كتاب دكتور إبراهيم أنيس صفحة 82. كويس إن تعرض الوقت بتعرض الكتاب على الشاشة. كتاب دكتور إبراهيم أنيس، ايوه هذه الصفحه ما يتعلق بالايه بالاعراب. هنقرا كلام دكتور ابراهيم انيس، وهو هنا يعني سرد امثله بعيدا عن قصه القراءات، يعني بعيدا عن القراءات اقول هو ايه اللهجات اللي يختلف فيها كذا وكذا وكذا، وان طبعا هيبقى ليها اثر بعد كده في القراءات، بس هو بيتكلم قضيه عامه ما يتعلق بالاعراب. فروى النحاة في المطولات من كتبهم عده مسائل اختلف فيها الراي بينهم، وقد نسبوا هذا الخلاف الإعرابية إلى قبائل معينة على أنها لهجاتهم وما تستطيعه ألسنتهم. يعني زيادة على الآن أن النحاة في الكتب بتاعتهم ذكروا لنا قصص وحكايات والمسائل اختلفوا فيها، وقالوا هذا الاختلاف في النطق أو في الإعراب أو في التوجيه ناتج عن وجود لهجات وهذه اللهجة لا تستطيع أن تنطق إلا بها. يعني لأن احنا نعلم ابتداء لو كانت المسألة أنا أتكلم عن أنها واضحة بالنسبة للمستمعين أن النحو هو علم التركيب، علم يهتم بضبط أواخر الكلم تبع موقعها في الجملة، أن أنا أقول محمد ولا محمدا ولا محمد ده نحو، ده ما يتعلق بعلم الإيه النحو. فما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم ده نحو، ليه؟ لأن ما حجازية ولا ما تميمية، طب دول بيعملوها ودول بيهملوها، ده شغل إيه؟ ده شغل نحو. ده اللي قصده يتكلم عليه دكتور إبراهيم أنيس، إن هنا خلافات أثرت في الإيه؟ في النص. فقال: ويمكن أن نلخص بعض تلك المسائل فيما يلي: واحد، ينصب الحجازيون خبر ليس مطلقا، ولكن بني تميم يرفعونه إذا اقترن بإلا حملا لها على ما. دي أول حد، أول شيء أو أول ظاهرة ذكرها دكتور إبراهيم أنيس، إن الحجاز تختلف عن تميم في استعمال خبر ليس، فلو ليس كذا إلا كذا تختلف عن أي شيء آخر لليس. يعني مثلا إيه، ليس محمد شجاعا، دي مفيش مشكلة، الكل دي ليس أختك أنا ومحمد اسمها وشجاعا الخبر، دي مفيش فيها مشكلة. إنما مثلا ليس الطيب إلا المسك، إلا بقى المسك ولا المسك، هنا هتتنصب على إن هي خبر ليس، ولا هنلغي ليس كما نلغي ما، يبقى ما الطيب إلا المسك، يبقى الطيب المسك، يبقى ما وإلا خرجوا من الجملة، ويبقى عندنا مبتدأ وخبر. هذا المقصد، ده النوع الأول، ده غير النوع اللي أنا اتكلمته في الأول هيجي بعديه، اللي هو بتاع ما هن أمهاتهم وأمهاتهم. هنا دي ظاهرة أخرى، ظاهرة إن استخدام ليس، وجود ليس وإتباعها بلا، هل ينفيها كما ينفي ما؟ يعني هنا يبقى لا وجود لها، كما أن ما لا وجود لها مع إلا، يعني وما محمد إلا رسول، دي ما فيش فيها خلاف، وما محمد إلا رسول، محمد مبتدأ ورسول خبر، وما وإلا تشالوا، إن هم ينتقد عمل إيه إلا بإيه، بوجود ما النفيه. تمام كده الكلام واضح. فهنا قال ينصب الحجازيون خبر ليس مطلقا، ولكن بني تميم يرفعونه إذا اقترن بإلا حملا لها على ما، يعني يخلوا إيه ليس زي ما، دي نافية ودي نافية وانتشال هما الاثنين. ثم يروا النحات لهذا قصصا ليس مصدرها في الحقيقة إلا، هنقول بقى أنت هتعمل ولا هتعمل بقى إلا الصراع، ولا إلا الصراع أنت مع مين طيب يا دكتورنا؟ يبقى إلا الصراع العلمي بين طائفتين منهم. فقد زعموا أن الأصمعي، شوف بقى طريقة كلامه عن النحاة يعني ربنا يرحمه، فقد زعموا أن الأصمعية قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء يوما، فجاء عيسى بن عمر الثقفي فقال يا أبا عمرو ما شيء بلغني عنك تجيزه؟ قال ما هو؟ قال بلغني أنك تجيز ليس الطيب إلا المسك، الرفع البائنة زيادة، ليس الطيب إلا المسك. فقال أبو عمرو هيهات نمت وأدلج الناس، يعني أنت نايم والناس مشي يتحركت، يعني إيه كذب، نمت وأدلج الناس، ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب، يعني الحجاز يقول ليس الطيب إلا المسك، ولا تميمي إلا وهو يرفع، يعني التميمي يقول ليس الطيب إلا المسك. ثم قال اليزيدي ولخلف الأحمر اذهبا إلى أبي المهدي ولقناه الرفع، فإنه لا يرفع، يعني أبو المهدي إنه هو إيه بيقول بالنص، ولأبي المنتجع لنبهان التميمي ولقناه النص فإنه لا ينص. فذهب إلى أبي المهدي فوجدا الاثنين اللي هم ذهبا، فذهب إلى أبي المهدي فوجداه يصلي، فلما قضى صلاته التفت إليهما وقال ما خطبكما؟ قال جئنا نسألك عن شيء من كلام العربي. فقال هاتي. قال كيف تقول ليس الطيب إلا المسك؟ فقال أتأمراني بالكذب على كبر سني؟ فأين الزعفران وأين الجاوي؟ فقال خلف ليس الشراب إلا العسل. فقال فما يصنع سودان هجر، هم بني تميم يعني الآخر يعني في البادية، يعني ما لهم شراب غير هذا التمر؟ قال اليزيدي فلما رأيت ذلك منه قلت له ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل بها، يعني وافقه في في الرفع لأنه تميمي، ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل بها. فقال هذا كلام لا دخل فيه، ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله يعني هنا ايه عايز يقول له، عايز هو الكلام لما عمرو قال لهم خلوا اللي بيرفع ينصب وخلوا اللي بينصب يرفع، لان ده ما بينصب فقط وده بيرفع ايه فقط. عايز يوصل لهم ان دول لغتان، يعني دول لغه قويه، يعني لغه تميم ولغه قريش من اللغات القويه، فلا يعني ينكروا، يعني لا ينكر من يرفع على من ينصب ولا ينكر من ينصب على من يرفع. دي القصه يعني مؤداه يعني. وهنا لما رد عليهم قال لهم لا، انا ما اعرفش اقول الرفع ده، انا اقول ليس ملاك الامر الا طاعه ايه، طاعه الله على الحجاز، يعني اللي هو حجازي فالحجاز ينصب. فقال اليزيدي ليس ملاك الامر الا طاعه الله والعمل بها. فعادها ابو المهدي بالنصب، اصر برضه على ان هو ايه ينصب على لغه الايه الحجاز. وقال لهما ليس هذا لحمي ولا لحن قومي. لحن هنا مش معنى خطأ، يعني لغة، يعني ليس هذه لغتي ولا لغة إيه قومي، إن إحنا الحجازيين إحنا إيه بننصب لا نر. ثم أتيا الاثنين أبا المنتجع فقال له خلف كيف تقول ليس الطيب إلا المسك. فقالها ورفع لهم لا، انا ما بقولش ليس الطيب الا المسك، انا بقول ليس الطيب الا الايه المسك تمام بقى. فجهدها به ان ينصب، يعني تعبوا معه عشان ينصب، فابى رفض، فابى الا الايه الرفع. ثم رجع الى ابي عمرو بن العلاء واخبراه الخبر، وعيسى عنده لم يبرح، فاخرج عيسى خاتمه من يده وقال له ولك الخاتم بهذا والله أقصى الناس. يعني هو ايه ان عيسى سلم ايه سلم لا، يعني قال له خلاص انا عرفت ان هما لغتين وهم ايه تمين بترفع والحجاز بتنص. هذه قصه ذكرها ايه اللي هي موجوده في كتب الايه النحو على عمليه ما بعد الا سبقت بايه بليس. المثال الثاني قال قسم النحاة ماء النافية إلى حجازية وتميمية، وقرروا أن خبر ما يكون منصوبا عند الحجازيين ومرفوعا عند بني تميم. وقد اشترط النحاة شروطا لنصب خبر ما عند الحجازيين مما هو معروف في المطولات من كتب النحو، اللي احنا بنقول دي بقى اللي هتيجي فيها شواهد، يعني ايه ما هن أمهاتهم وما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا وما هذا بشر، اللي هو في اعمال ما عمل ليس. دي المساله الثانيه، يبقى الاولى وجود اعمال ليس النص مع وجود الا، الثانيه اعمال ما الحجازيه عمل ليس عند الحجاز ونفي واهمالها عند بني تميم. اهمالها يعني انها لا تعمل، يبقى نافيه فقط، وانما لا تعمل عمل ليس. وبناء على ذلك جاءت في القراءات، شوف انا بقول لكم دلوقتي قراءات، ما هذا بشرا وما هذا بشر، ما هن امهاتهم ما هن امهاتهم. ربما يقول بقى طب ما دي مش في العشر، مش موجوده، يعني مش موجوده في المتواتر، انا اتعرض ليها ليه؟ ان هذه موجوده في كتب النحو، موجوده ك يعني قراءات ونقلت عن العرب كقراءه. وذكرت لكم قبل ان السيوطي رحمه الله لقى في الاقتراح في اصول النحو وقال ان الاجماع، نقل الاجماع على الاحتجاج بالقراءات شاذها وما ومتواترها. ولما وضعوا الكلام في القراءات او عايزين يعرفوا القراءه اعتمدوا في النهايه الكلام بتاع في المتاخرين، يعني اعتمدوا كلام الجذري لما قال وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان. طبعا وكل ما وافق وجه نحوي ده في الاول ايه وافقت لغه من لغات العرب، وجه نحوي يعني تخريج على كلام العرب وعلى نحو العرب في كلامه. وكان للرسم احتمالا يحوي اللي هو الرسم العثماني او رسم المصحف، لازم الايه القراءه المتوتره توافق رسم المصحف. وضربنا مثل بحيث فتبينوا فتثبتوا ان احنا لو شلنا النقط الاثنين هيبقى رسمهم واحد زي ايه؟ زي بعض. ومالك وملك وسحر وساحر مش هتلاقي الف، هتلاقي الالف الصغيره كده، ليه؟ لان قرات السحر وقرات ساحر. طب ده كل ده في المتواتر موجود، يعني مسائل ايه في المتواتر. طب مش متواتر لانه مش متواتر لان هم بعض، لان هم اعتمادهم على الكتب زي ما قلنا الكتب التي تحدثت عن القراءات ونقلت القراءات. فقال وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسناد قلنا وخالف بقى في المساله دي، والجمهور كله رد ايه عليه بعد ذلك، لا ما فيش صحه السند، صحه السند دي هتدخل لنا ما ليس المتواتر فيه المتواتر، لا وبدل صح اسنادا نقول التواتر، صارت التواتر وليس صحه الايه الاسناد، فلا يكفي فقط صحه الايه الاسناد. اما لو قالوا صح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان، يبقى اركان القراءه المتواتره ثلاثه، لا تخالف لغه العرب، توافق الرسم، وتكون نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر، او نعكس بقى الترتيب اهم حاجه الاول الايه التواتر، وبعدين توافق لغه العرب وتوافق الرسم الايه رسم المصري. تمام الكلام واضح ولا في مشاكل؟ طمنوني بس عشان ما بقاش بتكلم كده وخلاص. كلام ماشي؟ تمام الحمد لله. طيب النموذج الثالث، قال الدكتور قال ينصب الخبر بعد إن النافية في لهجة أهل العالية هم البدو يعني بادية، ويروى أنه سمع من بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن النافية هنا يعني إيه برضو؟ أعملوها عمل ما النافية، وما النافية أعملوها عمل ليس، يبقى إحنا برضو ماشيين في نفس الإيه في دائرة الإيه النواسخ يعني. فإن النافية قالوا إن أحد خيرا، يعني ما أحد خيرا من أحد إلا بالإيه بالعافية، هذه الظاهرة الثالثة. الظاهرة الرابعة قال بنو أسد يصرفون ما لا ينصرف، ويقع منهم ذلك فيما علة منعه الوصفية وزيادة الألف والنون، فيقولون لست بسكران. تمام، فهنا دي برضو لغة بني أسد، بني أسد ان هم يصرفون ما لا ينصرف، هذه تأثر معنا في القراءات او هتأثر ولا نماذج زي ما هنبين بعد ايه بعد كده. طيب هنا اقتصروا على اللي هو الوصف الالف والنون، لا ده في حاجات تانية في القرآن جاءت متواترة بالصرف وعدم الصرف، بالتنوين وعدم التنوين، سلاسل وسلاسلا، ثمود وثمودا، يعني هذا المثال ان شاء الله يعني لا نريد ان نستعجل، نوضحها باذن الله عز وجل في النماذج باذن الله سبحانه وتعالى. تمام. المظهر الخامس لهجة تمييز، تنصب تمييز كامل خبرية مفردا، ولهجة غيرهم توجب جره وتجيز إفراده وجمعه، فبنو تميم يقولون كم درهما أنفقت. يعني هنا عارفين احنا قصة كامل السفرية الخبرية الأول، يعني هم ما يجي نفرق، احنا عايزين نفرق للطلبة نقول لهم بنو كم وكم، نقول لو لقيت اللي بعديها منصوب تبقى استفهام، لو لقيت اللي بعديها مجرور تبقى خبر، لو لقيتها مسبوقة بحرف جر تبقى استفهام، لو لقيتها مرفوعة بحرف جر تبقى خبر، ده حتة الايه الخبرية والاستفهامية. يعني ايه؟ لو لقيتها مفردة تبقى استفهام، لو لقيتها جمع تبقى خبر. دي الأول اللي أنت بتفرق بيها بين ما بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. لما أقول إيه كم سنة عمرك، أنا يبقى استفهام. تمام. لما أقول لك مثلا إيه كم سنة ضيعت من عمرك، يبقى ده خبر، أنت ضيعت كتير من إيه من عمر. ماشي. من كم سنة بقى استفهام، كم من سنة حدث فيها بقى خبر، يعني كم من أناس يفعلون كذا يبقى ده خبر. ماشي. غير كم فرضا فعل ايه كذا، يبقى انا بستفهم بس. دي عملية كامل استفهامية والايه والخبرية. فهنا بيقول ان تمييز بتنصب تمييز كامل، يعني هنا الاساس في لغة الحجاز ان تمييز اللي بيتنصب تمييز الخبر مش تمييز الايه الاستفهام، اللي هي كامل ايه الاستفهامية، يعني ايه كم سنة عمرك، أو كم طالبا في المدرسة، أو كم درهما معك، هذا استفهام. أنا بسألك أنت معاك إيه، فلو اتنصب كده يبقى استفهام. فلما نقول كم درهم او كم طالب او كم رجل او كده بقى خبر. فانا بقول ان بنو تميم هنا في لهجتهم بتنصب تمييز كم الخبريه مفرده، ولهجه غيرهم توجب ايه جر وتجيز افراد وايه وجمع، ان هو يكون مفرد او جمع. فبنو تميم يقولون كم درهما انفقت، وغيرهم يقول كم درهم انفقت وكم عبيد ملكت. ولهذا كان قول الفرزدق كم عمة لك يا جرير وخالة. طبعا البيت ده النحاة يعني ايه يعني بيتكلموا فيه كتير، لان البيت ده يعني يتراوى بالاوجه الثلاث، يعني مش حتى كمان جه فيه الرفض كم عمة كم عمة كم عمة. ولذلك دي برضه من الاشياء اللي خلت البعض يعني يقول لك ايه النحاة يعني ايه يعني بيتسع النشاط الذهني والعقلي والقياسي والافتراضي فيما خفيت فيه العلامه. طب امتى تختفي العلامه؟ يقول لك مثلا كان اسم مقصور. اسم مقصور ده بتقدر على كل الاحوال، بتقدر الرفع والضم والنصب، يعني الرفع والنصب والجر ده مقدر وده مقدر. يعني مصطفى تحتمل ان هي مرفوعه بضمه مقدره، منصوبه بفتحه مقدره، مجروره بكسره مقدره. فلو جت كلمة مثلا الإعراب يحتمل فيها الرفع والنصب الأماشي، ده دي جزء الرفع والنصب، ممكن تحتمل أوجه الثلاثة رفع ونصب وجر. فمن ذلك كم عمة لك يا جرير وخالة، روي بالجر يبقى الغرض هنا الخبر. كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. يعني بقول له يعني يعني الفرزدق كان يعني يقول له يعني إيه يعني أهلك قدم، يعني كانوا شغالين عندنا بهذه في البساطة يعني. فبيخبر لان يعني كتير قوي يعني شوف بقى كم من عيلتك كانوا شغالين عندنا خدامين وكذا. هو ورد بالاسبان كم عمتا لك يا جرير وخالات، يقول لي جاوبني كم واحده من عماتك وخالاتك كانوا شغالين عندنا بيحلبوا الايه؟ النخ وكده يعني. تمام؟ بقول لك كان الشاهد ده قول الفرزدق كم عمتا كم عمتا كم عمتا موضع نقاش وجدل بين النحاة يمكن الرجوع اليه في المطورات من كتبين. طبعا عايز اللي عايز يرجع برضه بقى كامل السماويه والخبريه هيلاقي الشاهد ده موجود في اي كتاب في الشذور، موجود في اوضح المسالك للكاتب بن مالك بن هشام، موجود في شرح الالفيه، موجود هذه هذا الشاهد. برضه النظر السادس قال لعل تعمل الجر في اسمها عند عقيل. قال شاعرهم لعل الله فضلكم علي. فقال لعل هنا بقت حرف ايه جر، ما بقتش ايه اخت ايه ما بقتش اختين اللي بتنصب، لا بقت حرف ايه جر. طب هذه ليها شواهد، هتلاقي حاجه زي دي مثلا مش موجوده في الايه في القراءات، بس دي لهجه او انا بتكلم عن لهجه. سبعه قال وتعمل متى عمل من من الجار. يعني ابن مالك لما جه عد حروف الجر عدهم 20 وذكر منهم متى ولعل. فأي طالب يسأل نفسه لعل دي مش وقت إنها يعني تكون استفهامية أو تكون شرط يعني بهذه الصورة. طب إزاي بقى هتبقى إيه يعني اسم استفهام أو اسم شرط؟ إيه اللي خلاها حرف ولا حولها لحرف جر؟ فهذا يقول ايه تعمل متى عمل من الجر عند هذي. قال شاعرهم شربنا بماء البحر ثم ترصعت متى لجج لجج بالايه بالجر. فهنا عملت متى عمل من الايه الجر فكانها من ايه ثم ترفعت من لجج. المظهر الثامن قال نصب الاسم والخبر بليت لغة تميم اوروبا أو رؤبة الذي هو من تميم. تمام كده ده آخر مظهر وذكره الدكتور إبراهيم. قال نصب الاسم والخبر بليت. طبعا الشاهد بتاعه في كتب النحو كلها يا ليت أيام الصبا رواجعة، يا ليت أيام الصبا رواجعة. فهي تقول لك يا ليت أيام الصبا رواجعة وترجع. يعني هنا الشاهد اللي هو في كتب النحو إن ليت هنا عملت النص في الاسم والإيه والخبر. دي لغه تميم او لغه ايه رؤبه الذي هو ايه من تميم. فهنا ذكر دكتور رئيس كمان مظاهر وبعدين شوف بقى، شوف الكلام الجامد بقى اللي بيقوله هنا، بيقول ايه؟ هذه هي بعض أمثلة مما روى النحاة في كتبهم ونسبوه إلى اختلاف اللهجات العربية. والحق أن هذا النوع من الاختلاف الإعرابي لا يمت للهجات العربية بصلة، وإنما هو من صناعة النحاة حينما اشتد الجدل بينهم، وحاول كل فريق أن يأتي بجديد في تلك القواعد الإعرابية التي ملكت عليهم مشاعرهم وصرفتهم عن كثير من البحوث القيمة في اللغة، فلم تكن لهجات الكلام عند القبائل تلتزم الإعراب على الصورة التي رويت لنا في كتب النحاة، وإنما التزام الإعراب على تلك الصورة في اللغة الأدبية التي نزل بها القرآن الكريم ونظم بها الشعر. وقد كان الإعراب من الظواهر اللغوية التي عني بها الخاصة من العرب في خطبهم وشعرهم، وعد بينهم ممن يفخر به وعد بينهم مما يفخر به الأديب ويمهر في مراعاته. أما في لهجاتهم ولغة التخاطب بينهم فلا نكاد نعلم شيئا عن قواعد إعرابهم وعما التزموه في تحريك أواخر الكلمات أو إسكانها، فالإعراب كما نعرفه لم يكن إلا مسألة مواضعة بين الخاصة من العرب، ثم بين النحاة من بعدهم ثم بين النحاة من بعدهم، ولم يكن مظهرا من مظاهر الصليقة اللغوية بين عامة العرب. ويدل على هذا شعورهم بقواعده وقوانينه منذ العهد الجاهلي، فإذا خرج أديب عن تلك القواعد عيب عليه هذا. طبعا هذه قصة كبيرة يعني، وكلامه بسنة بضعة، وطبعا كلام أستاذنا الدكتور إبراهيم ليس في تحامل يعني على إيه، عليه لأن ليس النحو كله افتراضي كما يقولون، لأنهم في النهاية نقلة ينقلون كلام الإيه العرب، وكون ان هم يحطوا المساله ضوابط ويفرض اشياء ويحاولوا يقننوا ويحطوا قواعد، هذا الاصل القواعد على الكثير العام وليس على القليل الشاذ، مش اي كلمه تتقال ناخد عليها قاعده، والا لو في النهايه مش هنلاقي في قاعده في النحو اصلا، يعني مش هنلاقي في النحو ايه قواعد. يعني هشام على سبيل المثال بتكلم عن الفاعل مفعول في ثنايا كتابه لشرح قصيده بنى السعاد، يعني قال ايه؟ قال من العربي من يرفعهما، ومنهم من ينصبهما، ومنهم من يرفع الاول وينصب الثاني، ومنهم من ينصب الاول ويرفع الثاني، خلاص يعني كده بقى ايه المساله يعني ايه؟ لا ففي هنا لا الاساس يرفع الاول ونصب الثاني، هي لغه الايه؟ لغه العرب، وما يتخرج بعد ذلك اما من العرب يعني لهجه من ايه؟ من اللهجات، وفيها تاويلات ثانيه كمان غير الرفع والنصب. يعني مش مساله ان ده بيرفع وينصب وايه وكذا، لا هي مساله نطق لهجي، ان هم زي ما هيظهر معانا ان شاء الله في الامثله، واللي هي موجوده فعلا في القراءات القرانيه المتواتره ايضا حتى نلاقي نماذج لهذا. بس طبعا مما ذكره الدكتور هنا الثمان حالات اللي ذكرها في منها اشياء ما لهاش شواذ في القراءات، يعني مش لاقي تديمه، ما فيش شاهد على ايه ان جت ليس ناصبه الاسم والخبر على سبيل المثال، فمنها ما جاء في القراءات ومنها ما لم يرين. تركيز دكتور رويم أنيسة على مسألة إيه؟ مسألة العلاقة بين اللهجة والإيه؟ والقراءة. يقول وإلا فكيف نتصور من الناحية الصوتية أن لسانا يعجز عن نصب خبر ما أو نصب اسم لعل أو جر تمييز كم الخبري؟ يعني هو بيعترض هنا ويقول كده إيه إن دي رجعة لللهجات والكذا، وبيعترض بقى على النحاة نفسهم اللي هم يعني مخرجينها على لهجات، لان الكلام ده كتقول لهجات ايه باللهجه ديت، او ان هو يعني ايه الغرض من انزال القران على 7 احرف تيسير، نربط بقى الكلام ببعض يعني عشان نعرف الراجل بيفكر ازاي. يعني الغرض اصلا هو التيسير، فازاي بقى دي حاجه ما فيهاش مشكله. يعني انا اقول لك كم رجل كم رجلا، ايه المشكله في كده؟ جريت ونصبت، ايه المشكله في ايه؟ في كده عشان تقول ان تميم بتنصب والثانيه بتجر، او يعني او الحاجات بتنصب وتميم بتجر. فهو بيقول يعني ايه، فكيف نتصور من الناحيه الصوتيه ان لسانا يعجز عن نصب خبر ما او نصب اسم لعل او جر تمييز كم خبريه، عشان تدخلهم ليه في هذا الباب او في هذا الايه المدخل. تمام كلام. يقول فمراعاة الناحية الإعرابية كانت من صفات اللغة الأدبية، بل لقد كون فيها عنصرا عظيما الأهمية. عد منذ الجاهلية مقياسا من مقاييس الفصاحة، ويظهر هذا الاهتمام بظاهرة الإعراب في تلك اللغة الأدبية من تلك الأمثلة التي يسوقونها للحن أو للحن بعض الشعراء والكتاب، فقد رأوا أن رجلا لحن، يعني لحن بمعنى أخطأ، يعني في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أرشدوا أخاكم. ولا يعقل أن صاحب السليقة اللغوية يخطئ إلا إذا كان ينطق بلغة خاصة يتمسك فيها بقواعد وأصول لا تراعي في حياته العادية حين ينطلق على سجيته. يعني لا تراعى، يعني لا يراعيها هو في أما يتكلم على السجية ما ينتليش لها أو ما يتحدث بالطريقة كما يقال. كذلك سمع عمر بن الخطاب لحنا من الأعراب، وكذلك علي بن أبي طالب، وقد عاب العرب على النابغة الزبياني وبشر بن أبي خازم إقواء شعرهما. الإقواء الكلام عشان هنا يعني هو طبعا القصص، وهو يعني الكلام كله اللي هو يعني عايز يتوجه في الكلام إن التخريج أو التوجيه أو كذا، إن إحنا محال إن إحنا نقول على العرب دول إن هم يعني لحنوا وأخطأوا وهذه المسألة، ان هذا هي صديقهم يتحدثون بها وعلى لغتهم. وطبعا الاقواء ده عيب من عيوب بعدو في المحايا والدماغ، عيب من عيوب الشعر. البيت زعم الغراب بان رحلتنا غدا وبذاك نبأنا الغراب الاسود. يعني ليه الغراب الاسود دي؟ ثبت للنبغة، يعني ان هو كان في الاول بيقول ايه، يعني بيتحدث عن امراه، يعني فبيقول سقط النصيف ولم تقد اسقاته فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف ولم ترد اسقاته، يعني غطاء الشعر بتاع مطيه يعني شعرها وكده، فوقع من على راسها، يعني هي ما كانش عايزاه يقع. سقط النصيف ولم ترد اسقاته فتناولته مطيه ايه شيلاه واتقتنا باليد، يعني حاطه زي كده على وشها عشان محدش ايه يشوفها. المراه العربيه فره وتستر ايه نفسها. فبعديد بيتي ولدعم الغراب بان رحلتنا غدا وبذاك نبأنا الغراب الاسودي، قال لك ان هو قال الاسودي عشان قال باليدي، فده اسمه الاخواء، وده عيب من عيوب الايه الشعر. المفروض يقول الغراب الاسودي على اساس ان الاسود صفه للايه للغراب. تمام، قالوا ان ده عيب وده خطا وقع فيه الايه النابغه. طبعا في رد على الكلام ده برضو، ان احنا ايه هنقول النابغه غلط، يعني برضو مساله مش ايه مش كده. يعني طبعا روايه، ما في روايه ثانيه تخرجنا من المشكله دي. وبذاك تنعاب الغراب الاسود، بقت فيها اضافه بعد الاثنين مجرورين وماشيه المساله، بدل نبأنا تنعاب، يعني بهذه الايه بهذه الصوره، فهذه ليها مخارج يعني عندهم فيها. فيقول وبش يعني عاب عليهم الإقواء، يقول وليس الإقواء في الحقيقة إلا لحنا في الإعراب وخروجا عن قواعده. ولم يستطع أحد أن يصارح النابغة وهو من وهو من خاصة الخاصة لهذا العين، حتى دخل يثرب مرة فأسمعوه غناء قوله: أمن آل ميت رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزودي، زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك حدثنا الغراب الأسود. هو الهلو بالإيه؟ بالرفع بقى، وبذاك إيه؟ تنعاب الغراب، وبذاك حدثنا الغراب الإيه؟ الأسود. يقول إيه؟ ففطن لهذا، وغيره إلى قوله: وبذاك تنعاب الغراب الأسود، عشان إيه؟ ما يبقاش فيها إيه؟ ما يبقاش فيها لحن. كما عيب على الفرزدق قوله: وعد زمان يا ابن مروان لم يدع من الناس الا مسحة او مجلف، يعني الزمن يعني برضه كده مسحة او مجلف، منصوبه وبعدها ايه مرفوعه. وامثله هذا اللحن الاعرابي فيما سموه في عصور الاحتجاج كثيره، ملئت بها كتب اللغه والادب، وكلها تدل على قدر اهتمام القوم بناحية القواعد الإعرابية منذ العصر الايه الجاهلي. هو ده طبعا لنفس الدكتور بيقول لك انظر قصة الايه الإعراب صفحة 125 من كتاب أسرار اللغة للمؤلفات كتب البريمانيس، كتاب من أسرار اللغة وكتاب قصة الايه الإعراب. فهنا دكتور بريمانيس القضية اللي شغلته في كتابه وفي بحثه أنه يتناول أو يتحدث عن قضية ظواهر اللهجات وعلاقتها عند النحاة، إن هم وجهوها ناحية الإعراب وده لحن وده خطأ، وإدى نماذج لهذه اللهجات، ولم يطبق دكتورنا رحمه الله على القراءات تطبيقا إيه مباشرا. فعشان نطبق على القراءات وتكون مسألة واضحة، نبدأ نشوف نموذج بس النهارده، ناخد نموذج واحد ونكمل ان شاء الله تعالى المحاضره الايه القادمه بكلام دكتور هلال وان شاء الله دكتور عبده الراحل. فهنا نشوف كتاب القراءات واللهجات من منظور علم اللغه الحديث، تمام، نلاقي التناول لا التناول هنا لدكتور عبد العال دكتور هلال كلمة في صفحة 128 أما أتكلم عن مجال الإعراب ونطق الجمل. ها توفر لنا ايوه مجال الاعراب صفحة 128 مجال الاعراب ونطق الايه الجمل. التناول هنا استاذنا الدكتور هلال يقول ونعرض نماذج أخرى لتحكم النحاء في مجال الإعراب ونطق الجمل، ونبين كيف أعمال العقل والمنطقة في توجيه القراءات ومحاولة إخضاعها للقياس اللغوي الذي استقر في فكر النحاة، ونبين كذلك الرأي الصائب في التوجيه والتحليل وهو الاتجاه اللهجي. فقد لاحظنا أن طائفة كبيرة من النحويين يتجهون إلى فرض القيود المعيارية على القراءات، ومن ذلك ما لاحظناه في كتب النحو من توجيهات لها في مجال الإعراب وتركيب العبارة. هناخد نموذج فقط بس اليوم، لو النموذج الأول إلزام المثنى الألف من العرب من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، يعني إعراب المثنى كما هو معلوم يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هذه الظاهرة جاءت في القراءات المتواترة، والأمثلة الآية ومثالها آية سورة طه. قال من أمثلة ذلك الآية الكريمة إن هذان لساحرة، هذه كلها بقراءات متواترة مختلفة. إن هذان لساحران لديها تخريج، إن هذين لساحران لتخريجها واضح، إن بتجديد النون وهذان لساحران بالرفع فيهما. هذه القراءة هي التي سأتحدث عنها أو سيكون تخرجها على المنطق اللهجي. ليه؟ يقول تذكر كتب النحو القراءات الواردة فيها ثم تعلل لها بمنطق عقلي مجرد. يقول ابن هشام اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى إن هذان لساحرة، يعني قرأت إن هذان وقرأت إن هذين، اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في هذه القراءة. وفي هذا الموضوع قراءات، إحدى هذه وهي تسجيد النون من إن وهذين بالياء، وهي قراءة أبي عمرو، وهي جارية على سنن العربية، يعني هذه القراءة ما فيش مشكلة فيها. إن حرف توكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، هي ما فيش فيها مشكلة. لا ساحران طبعا عربها ايه، طبعا دي تخرجات نفس الكلام، لو هما ساحران يبقى اللام للتوكيد، وهما مبتدا وساحران خبر ومبتدا محذوف وما بعده هو خبر ان او ان اللام هي المتحلقه لو على ان بالنص، يعني ان الساعه لاتيه فصح الصفح الجميل، فخلاص يبقى ان الساعه هي اسم ان واتيه خبر ايه ان، فمفيش مشكله في هذا التوجيه خالص. هذه يقول يا زارية على سنة العرب في كلامه، لأن تثنية المنصوب والمجرور بالياء لغة فصحاء العرب، وأبو عمرو مستغن عن إقامة دليل على صحتها، يعني هنا في قراءة أبو عمرو دي هذه ما فيش في أي إشكالية فيها. والثانية إن بالتخفيف وهذان بالألف، إن هذان لساحران، نحن بنقرأ قراءة حفص نحن نقرأ. قال المخففة مهملة وجعلها بعضهم بمعنى ما الناسية، واللام بمعنى إلا، والتقرير ما هذان إلا ساحران، يعني تخرجها على تخرجين، إن هنا مخففة من الصفيلة وهذان للألف فإن مخففة من الفقيرة، فإذا خففت أهملت، يعني صارت ليست عاملة، فده صارت ايه مبتدا. والراي الاخر ان إيه هنا معناها ما، يعني ما هذان معنى ان هذان لساحران، يعني ما هذان الا ساحران. فاللام بمعنى الا وان بمنزله ايه ما. هذا تخريج للقراءه ان هذان الايه لساحران. تخريج بقى قراءه ان بالتشديد وهذان بالالف وهي مشكله، وقد اجيب عنها باوجه. لما قمنا خرجوا هذه القراءه، نشوف بقى تناول العلماء لتخريج القراءات. وبرضه نركز بارك الله في كنا وفيكم، لما نبص في المراجع هنلاقي ان الكلام على كتب يعني النحو، كلام من كتب النحو المستقاة او ماخوذه القراءات، القراءه من كتب النحو. ولكن احنا طبعا احنا يعني جميل ان نستغرب هذه، لان القراءات متواتره فيها. يقول احدها يعني اول الاول ان لغه انها لغه او لهجه بالحارث بن كعب، لغه بالحارث بن كعب معنين استغفر الله العلي العظيم. سبحان الله. صفحة عفوا صفحة طيرة من الجهاز عفوا يقول لغة بالحرف ابن كعب وقطعم وزيد وكنانة وآخرين استعمال المثنى بالألف دائما. قال تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هذا التراب عقيم. بين أذناه المفروض نقول بين أذنيه، بين أذناه يقول بين إيه أذنيه، يعني الأذن بالتثنية فيقال بين إيه أذنيه. تمام. شاهد من الشواهد المشهورة إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، فالمفروض يقول قد بلغ في المجد غايتيها لأنها مثنى وبلغ فاعل والألف فاعل وغايتيها مفعول به. ده التوجيه. أول حاجة قالوها إن هي لغة الحارث بن كعب وقصعم كما إيه كما بس. وطبعا ده هو الرابح النهاية اللي دي لهجة أو لغة من لغات العرب وجاءت القراءة إيه عليه. طب إنما توجيه نحوي في مشكلة؟ لا هو برضه مشكلة في توجيهات نحوية تقال كثيرة في الإيه في هذا التخريج. قال الثاني أن إن بمعنى نحو. المبرد من محاف القرن الثالث الهجري من حال الكبار قال إنه أحسن ما في في تخريج القراءة على حد قول الشاعر ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن، قلت إن يعني قلت نعم. هما بيقولوا له إيه الشيب علاك وأنت كبرت كده؟ قال لهم أيوه نعم يعني إيه فقلت إن يعني فقلت نعم. ومثلها في ذلك ما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطيه فقال لعن الله ناقة حملتني إلي، فقال إن وراكبها، يعني أي نعم ولعن الله إيه راكبها. فإن من العرب بعض العرب دي لغة برضو إن بعض العرب يستخدم إن بمعنى نعم، فقالوا دي تخريج إيه عليها بس ده يبقى مرفوض وهتبين رب دول. وإن التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا كما أن نعم كذلك، فيصير إيه هذان مبتدأ مرفوع بالالف وساحران خبر لمبتدا محذوف اي لهما ساحران، والجملة خبر هذان. طب ليه منعوا ان ساحران تبقى الخبر؟ قالوا ايه؟ لا يكون لساحران خبر، لان لام الابتداء لا تدخل على خبر الايه؟ المبتدا. لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدا، هي تدخل على خبر ان، يعني اللي بنسميها بعد كده بنسموها بدل ما يسموها الاول بنسموها لام الابتداء. لام الابتداء زي ايه؟ لا يوسف واخوه، فاللام هنا بتسمى لام الايه؟ الابتداء، وهي فعل التوكيد برضه. لما تجيب الاسم ان وتدخل على خبرها بنسميها مزحلقه، يعني ان الانسان لفي خسر، ان الساعه لآتية، وهكذا. فقال دي لام مزحلقه. طب قال هنا طيب ما تنفعش ليه بقى مع هذا التواجد؟ لو قلنا ان هذا المبتدا ما ينفعش، قال لا ده مع اذن خبر ان ماشي، انما مع خبر المبتدا لا، ما تمشيش مع خبر الايه؟ المبتدا، ان لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدا. تمام؟ وقيل اللام للتوكيد دخلت في خبر المبتدا كما تقول زيد لاخوك، وقال الشاعر خالي لانت ومن جرير قاله ينال العلاء ويكرم الاخوال. قال خطرب يقول ان يكون يعني ده يقول ده تخريج معنى يعني فيها. قال خطرب يجوز ان يكون المعنى اجل، يكون المعنى والله اعلم. فتنازعوا امرهم بينهم واصروا النجوى، قالوا اجل تصديقا من بعضهم لبعض. ثم قالوا هذان لساحران، ده تخريج ايه؟ رساله ان هنا بمعنى ايه؟ بمعنى اجل او بمعنى نعم. ده في توجيه. التوجيه الثالث قال ان الاصل انه هذان لهما ساحران. ايه القصه دي بقى؟ قصه عندنا ان من الشواهد الموجوده في كلام العرب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشعر العربي حذف اسم ان اذا كان ضمير الشأن او القصه، ضمير الشأن او القصه اللي هو ايه اللي احنا نشيل الضمير ونحط معاه كلمه الشأن كذا او القصه كذا او المساله كذا. وضمير الشأن موجود في كلام كثير، والشاهد الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالمفروض على القاعدة إن عاملة يبقى من أشد الناس دي خبر إن مقدم، والمصورون تبقى اسم إن مؤخر، يبقى المصورين، يبقى إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. قالوا لا، التقدير الكلام إن الشأن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فيبقى من أشد الناس خبر مقدم والمصورون مبتدا مؤخر، والجمله هي خبر ان. طب اسم ان فين؟ ضمير الشأن ايه؟ ضمير الشأن محذوف، ده تخريج آلية. فهنا برضو قال انه هذان لهما ساحران كما تقول انه زيد منطلق، ثم تقول ان زيد منطلق، فالهاء ضمير الشأن وما بعدها مبتدا وايه؟ وخبر، والجمله في موضع رفع لانها خبر ان. ثم حذف المبتدا وهو كثير، وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ومن قول بعض العرب إن ذيك زيد مأخوذ، إن ذيك زيد إيه مأخوذ، يعني إن الشأن زيد مأخوذ إيه بك. هذا تخريج برضو لقراءة إن بالتشديد وهذان، يبقى فين اسم إن؟ اسم إن ضمير الشأن محذوف، وهذان الساحران الجملة هي خبر إيه؟ خبر إن. فده التخريج الثالث لهذه القراءة. الصفحة اللي بعديها أنه لما فن هذان، كلمة هذان لما فنيت، طبعا دي مسألة فلسفية بقى نحو كده، لأن هذا نيجي مسألة تكلموا فيها وقالوا هذان اللذان واللتان وهذان وهاتان، دول مثنى ولا ملحق بالمثنى؟ ده مسألة يعني ايه كده مسألة فيها. فطبعا لا، هما مثنى، والعرب تخفيفا قالوا هذان. طب ليه كده؟ قال لك لان اصلا هما لو على الاصل القاعدة، لو في الذي مثلا الذي لما نيجي نسميها ما نقولش اللذان واللتان، نقول اللذيان واللتيان، يعني التي يان عشان نثبت الياء، والذي يان. انما احنا قلنا اللذان ما قلناش اللذيان، وقلنا اللتان ما قلناش اللتيان. فهنا لذلك يعني كان الحته هي ايه حذف الحرف هنا اللي هو نهايه الايه الكلمه. فقمت هذا على ما نفس القصه، هذا فيها الف، وعندنا بعدها الف التثنيه، فدي الف والف، والالف لا تكون الا ساكنه كده، مش قال ايه فكانني الف وليس بممكن تحريف، فالالف لا تتحرك او لا حركه فيها، فبالتالي الفتحة ساكنان، الالف بتاعت هذا والالف بتاعت التثنيه، فوجب حذف واحده منهما لالتقاء الايه الساكنين. فمن قدر المحذوف الف هذا والباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير الألف على لفظه. يعني هو إيه؟ لو هي علامة الإعراب، لو الألف دي علامة الإعراب فبتتغير للإعراب، في النصب والجر تبقى ياء وفي الرفع تبقى ألف، لو هي ألف هذا هتبقى زي ما هي للحفاظ عليه. تمام كده؟ وقال الفراء انهم زادوا في اذان النون للتثنيه وطرحوها على حالها في الرفع والنصب والجر كما فعلوا في الذي، فقالوا الذين في الرفع والنصب والجر، يعني هو زاد ايه قالها كده. فده برضو توجيه لحته اذان، هي بقيت الالف لانها الف هذا وليست الف التثنيه، ليست علامه الاعراب. ده مخلص خلاصه صحيح. الخامس انه لما كان الاعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا، إن هذا اسم إشارة مبني في محل نصب في محل رفع في محل جر كما نعلم في إعرابي، فجعلت كذلك في التثنية، فيكون المثنى كالمفرد لأنه فرع إيه عن. ولعلنا ندرك أن النحويين لما وجدوا هذه القراءة تخالف من حيث الظاهر القواعد التي وضعوها، حاولوا أن يسلكوها تحتها بتأويلات كثيرة فيها ضرب من التحكم، ونلمح هذا التحكم واضحا في جعل اسم إن ضمير الشأن محذوفا، أو أن المحذوف ألف التثنية، أو إجراء المثنى مجرى المفرد لأنه فرع عليه. فكل تلك الأوجه، يعني أنا يعني كلام دكتورنا هنا إن رافض التوجيهات الأخيرة دي على أساس ان تلك الاوجه اعتبارات لا تؤيدها ظواهر اللغه التي بنيت على اساس اجتماعي واقعي بعيد عن الفلسفه والخيارات الافتراضيه. ما نقول طب الالف دي الف دي ولا تثنيه ولا الف هذا، ولما نيجي نقول ان احنا اجرينا المفرد المثنى مجرى المفرد، ولما نقول ان في ضمير الشأن محذوف، كل ده تقدير وافتراض. فهنا بقول هذه الاشياء احنا ليس في حاجه ايه في حاجه اليها، لان ان احنا نقول ان دي من العرب من يلزم المثنى الالف ده اولى، ده راي الدكتور طبعا، هو راي صراحه يعني قريب، ولان التوجيهات يعني حتى لبعض اللطائف اللي ذكرها ابن هشام في المرجع فيها، فابن هشام يقول لما بطل عمل الصحراء بطل عمل انا، لذلك لم ايه لم تنصف يعني فيها زي من تخريج بعض اللطائف كان او ايه او كذا فيها. فالمهم من التوجيه بأنها لهجة هو الأقرب، يقول واعتبار إن بمعنى نعم لا يؤيده سياق الآية، فضلا عما يترتب عليه من فساد في الإعراب إذا اعتبر لساحران خبر المبتدأ محذوف، والأصل لهما ساحران، وقد ألجأهم إلى ذلك وجود لام الابتداء وهي لا تدخل في خبر المبتدأ، وهذا دليل فساد هذا الوجه وخياليته التي لا تلائم السياق المعنوي أو التركيبي. طبعا فضلا عن كلام أستاذنا هنا فإن إن بمعنى نعم هذا الكلام أيضا يعني لا يعني لا يقبل في تناول النص القرآني كتوجيه، يعني حتى لو أخذ كتفسير التفسير المعنى مش مترادف، وحتى الروايات اللي هم ذكروها يعني الرواية بتاعت سيدنا عبد الله بن الزبير لما واحد سأله قال له لعن الله ناقتا حملتني إليك قال إن وراكبها، هذه الرواية أصلا يعني لا تصح أصلا، يعني لا يصح إن إحنا ننسب ابن الزبير رضي الله عنه ان هو يلعن، يعني يقول له نعم ولعن ايه راكبه وكذا. يعني هذه الروايه يعني ينبغي التحرز يعني فيها، او ننزه الصحابه الكرام عن يعني هذه الالفاظ التي استشهد بها، الروايات التي تقال فيها. تمام. فبيقول ولو انهم اكتفوا بالتخريج بالوجه الاول، وهو انها لهجه لبعض العرب الذين يلزمون المثنى الالف، لاراحوا عقولنا من هذه المساهات الفرديه المجرده. ولقد جنى المنهج النحوي على بعض القراءات حين تاتي القراءه مخالفه لما جرى عليه من قواعد، فان اتبعهم في ربها بالتاويل والفلسفه الثانيه ونعمه، والا فانهم يرمونها بالضعف او الرضاء او اللحم. فقد رمى بعضهم القراءة المذكورة إن هذان لساحران التجديد إن باللحن، بعض يعني قلنا بعض النحاة رماها باللحن أو الخطأ. احنا طبعا قلنا الكلام ده لازم نتوقف فيه، إن هو الكلام ما هو باش بيطعن في القراءة، هو بيقول إن التركيب ده مخالف لكلام العرب، أو إن الأصل مثلا يقول بالنص ما يقولاش إن بالتجديد ما شددش أو كذا، فلا يقصد ما هو يطعن في القراءة متواترة، وهي لا يثبت عندها تواترها، فلو ثبت عندها تواترها محال ان هو يتهمها باللحن او الخطا. فقال العلامه قصي الدين ابو العباس احمد بن تيميه رحمه الله: قد زعم قوم ان قراءه من قرا ان هذان لحن، وهذا خبر باطل لا يصح من وجود. خبر نفسه يعني ايه؟ يعني الكلام نفسه او نقل هذا الكلام يعني لا يصح أن ينقل أو أن يقال في القراءة أنها لحن أو أنها خطأ. والمحققون من العلماء على أنه لا يتوجه إليها الطعن، لأنها قراءة سبعية ثابتة في النقل، والقراءة سنة متبعة. ثم إنه قد ثبتت صحة وجهها في العربية بما ذهبنا إليه من توجيه لهجي مدعم بالشواهد والنصوص. بدي أول ظاهرة ربط بين اللهجات وبين القراءات، إلزام المثنى الألف، والشاهد جه في المتواتر قراءة إن هذان لساحرة. يعني طولت عليكم النهاردة، وأرجو يعني الكلام يكون واضح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لو أنتم استكملتوا قراءة الكلام دكتور، ونقرأه مع بعض إن شاء الله المرة القادمة، ونكمل الكلام دكتور عبد الرقحي في الأمثلة التي ذكرها، إن شاء الله يكون هناك فائدة جميلة في الربط بين النحو والقراءات في التوجيه. فأرجو أن الكلام يكون واضح، وأي استفسار فيما قيل أو ندخل الاستفسارات للمرة القادمة. ومعذرة في الإطالة، نحن سحبنا دلوقتي كم دقيقة بعد الوقت، ولكن احنا عشان عندنا محاضرة سقطت منا، فنحاول يعني نحن إن شاء الله يعني نسدد ونقاط. هل هناك استفسار أو شيء؟ بارك الله فيكم. وجزاكم الله خير. أرجو الكلام يكون واضح، بارك الله فيكم. ويا ريت على يعني الجروب بتاع اللهجات أو كده، إذا في أي استفسار أو في أي شيء يبقى معانا على الجروب، عشان المسائل دي تبقى واضحة، يبقى في تواصل. يعني مش لازم هي الساعة أو الساعة ونص اللي بنلتقي فيها يعني أسبوعيا من خلال الغرفة، يكون في تواصل يعني عن طريق الواتس أي استفسار. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ليس في ذلك إزعاج البتة، يعني أن الواحد بيسعد وبيهنأ بهذه الرسائل ويحب أن تكفر يعني. فأتمنى يكون في مشاركة عبر الواتس غير المحاضرة وكذا، لو أي شيء في عدم وضوح. بارك الله فيك. نختم المحاضرة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نعلم حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.